بعض زيادة ونقص وشك نافعا بفضل وآجلة فمدى زال فعلا من جنس صلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا فقط وسهوا يسجد له وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وإن علم فيها جلس من حال تشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم وإن سبح لي ثقتان فأصر ولم يكسب بصلاة نفسه فقدت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا ولا سيرا ولا افتراقا وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عبده وسهو ولا يشرع بيسيره سجود ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا وإن أتى بقول مشروع في غير توقيعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة أخيرتين لم تبطل ولم يجد له سجود نصفا يشرع وإن سلم قبل إتمامها عمدا فقط وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد وإن قال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها فقط ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تفصل وقد فهم الكلام وإن نفخ أو انتحر من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حقا فقط فصل ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعته الأخرى بقرة التي تركه منها وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده وإن علم بعد الصلاة فترك ركعته الكاملة وإن نسي التشهد الأول ونقض لزمه الرجوع ما لم يتصل قائما فإن استتم قائما كره رجوعه وإن لم يتصل لزمه الرجوع وإن شرع في القراءة حرم قدوره عليه السجود للكل ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وإن شك في ترك أم فكتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو صيام ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه وسجود السهو لما يبطلها عبده واجب وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط وإن نسيه وسلم سلم إن قرب زمنه ومن سهى مرارا كفاه بالسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الباب معقود لبيان أحكام سجود السهو. وأحكام سجود السهو مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن الأحاديث فيها على ضربين: ضرب سهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل فسلم قبل إتمام صلاته كما في حديث ذي اليدين، وبين أحكام السجود في مثل هذه الحال، وقام النبي عليه الصلاة والسلام إلى خامسة. وضرب آخر بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحكام سجود السهو بقوله، فأخذت أحكام هذا الباب من مجموع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وسجود السهو له أربعة أسباب: الزيادة والنقص والشك واللحن المحيل للمعنى. أربعة أسباب: الزيادة والنقص والشك واللحن المحيل للمعنى. فهو مشروع في هذه الأحوال الأربعة في الجملة في ثلاثة منها: الزيادة والنقص والشك، لأن في بعض الصور لا يكون فيها سجود السهو مشروعا، وتارة يشرع ولا يجب، أما في اللحن المحيل المعنى فهو مشروع بإطلاق. أيضا سجود السهو مشروع في الفرض وفي النفل، خلافا لما يظنه كثير من العوام أن سجود السهو في الفريضة فقط، لكنه مشروع في الفرض وفي النفل. كذلك سهو سجدتان قبل السلام أو بعد السلام على الخلاف، لكنهما سجدتان. والمذهب أن كون سجود السهو قبل السلام أو بعده على الاستحباب وليس وجوبا، فمن سجد قبل السلام مطلقا أو بعد السلام مطلقا فإن صلاته صحيحة وسجوده معتبر ومجزئ، وإن كان فيه مواضع يستحب أن يكون فيها السجود بعد السلام، لكن الأصل المضطرد أن السجود قبل السلام إلا في مواضع، يعني الأصل في السجود أن يكون قبل السلام، لأنه لجبر خلل في الصلاة، إلا في ما سيأتي استثناء إن شاء الله ويبين فيه متى يكون السجود بعد السلام استحبابا. لأنه حتى لو سجده قبل السلام في الموضع الذي يستحب بعد السلام فإن سجوده معتبر مجزئ. طيب، سجود السهو تارة يجب وتارة يسن كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، فأحيانا يكون سجود السهو واجبا وأحيانا يكون سجود السهو مستحبا. ثم إن سجود السهو إذا قلنا إنه مشروع في الفرض وفي النفل ففيه مسائل مستثناة، منها صلاة الجنازة فليس فيها سجود سهو، لأن صلاة الجنازة الأصل فيها عدم السجود، فإذا سهى في الجنازة لا يشرع له السجود. كذلك سجود التلاوة وسجود الشكر لو سهى فيهما فلا سجود، وكذلك سجود السهو نفسه لو سهى في سجود السهو لا يسجد. قالوا لئلا يلزم التسلسل، وفيه نظر، وبعضهم قال لأن المصغر لا يكبر وهذا أجود. كذلك عند صاحب الإقناع وهو قول في المذهب ولعل هو المعتمد إذا اعتمده صاحب الإقناع وسكت عنه المنتهى ووافق مرعي في الغاية ما قاله في الإقناع، صلاة الخوف لا يشرع فيها سجود السهو. لما هذه مسائل تستثنى من عموم قولنا إنه مشروع في كل صلاة. طبعا لا تستغرب أن نعد سجود التلاوة وسجود الشكر من الصلوات، لأنها صلاة كما سيأتي في النفل إن شاء الله في صلاة التطوع أن سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة. السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة عند بعض العلماء وبعضهم يفرق، ومما يقال في الفرق بين النسيان والسهو أن الساهي يتنبه بأدنى تنبيه، وأما الناسي فيحتاج إلى سبب جديد، لأن ذهب المعلوم عن قوته الحافظة والمدركة فيحتاج إلى سبب جديد ليحصل ما نسيه بخلاف الساهي فيتنبه بأدنى تنبيه. قال المؤلف رحمه الله يشرع لزيادة ونقص وشك، يشرع أن يجب تارة ويسن تارة. وسبق لنا في الباب في آخر موضع من الباب السابق أنه قال في من ترك سنة لا يشرع السجود لتركها، ولكن إيه إن سجد فلا بأس، يبقى عندنا سجود مباح يضاف إلى هذا الكلام، يعني قال يشرع وعندنا نوع من السجود مباح وهو السجود لترك سنة، لكن كلام هنا في السجود المشروع الذي تارة يسن وتارة يجب، هذا معنى المشروعية. فالمشروعية تشمل الوجوب والاستحباب لزيادة ونقص وشك، يعني في الجملة، لأن فيه صور لا يشرع فيها السجود. قال لا في عمد، لأن السجود اسمه إيه؟ سجود السهو مضاف إلى السهو فسببه هو السهو، والعمد لا يشرع له سجود، ثم تارة تبطل به الصلاة وتارة لا تبطل، لكن في كل حال لا يشرع سجود السهو من أجل فعل مخالف للصلاة بزيادة أو نقص عمدا. زدنا سببا رابعا وهو إيه؟ اللحن المحيل للمعنى. طيب، قال في صلاة الفرض أو في الفرض والنافلة، يعني متعلق بقوله يشرع، يعني يشرع في كل من الفرض والنفل ليس خاصا بالفرائض. واستثنينا ما ذكرناه من صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو وصلاة الخوف عند صاحب الإقناع. ثم فصل ذلك فبدأ بالكلام على الزيادة فقال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لأن الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنسها. مثال الزيادة التي من جنس الصلاة: القيام والقعود والركوع والسجود والجلوس، أو القيام والقعود والركوع والسجود، هذه كلها من جنس أفعال الصلاة، لأن الصلاة قيام وركوع وسجود وقعود وأقوال أيضا، كأن يزيد سورة أو أن يزيد تسبيحا أو في غير موضعه، يعني أو يقول التشهد في غير موضعه، أو يقرأ القرآن في غير موضعه كقراءته في السجود والركوع، هذه كلها أقوال وأفعال من جنس الصلاة. والقسم الثاني من الزيادة زيادة من غير جنس الصلاة، كالكلام الخارج عن أقوال الصلاة، كلام الناس، وكالأفعال المخالفة لجنس الصلاة، كثرة الحركة مثلا، أو حتى الحركة القليلة، يعني الحركة مطلقا، لكن لكل حكم، المشي، لبس العمامة، قتل العقرب والحية والقمل ونحو ذلك، كل هذه أفعال صح؟ لكنها ليست من جنس الصلاة. السلام يخرج به من الصلاة وسيأتي حكمه. رد السلام والسلام بالمصافحة باليد، إن كنت تعني مصافحة باليد، سبق الكلام على ذلك في ما يكره في الصلاة. فالمؤلف الآن يقول، سيبدأ هو يقول أسباب سجود السهو زيادة ونقص وشك، فسيبدأ بالكلام على الزيادة. والزيادة قسمان: زيادة من جنس الصلاة وزيادة من غير جنس الصلاة. يبقى الكلام دلوقتي في القسم الأول اللي هو الزيادة، في النوع الأول اللي هو إيه؟ من جنس الصلاة. خلاص يا إخوة؟ قال: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة. برضو النوع الأول قد يقسم إلى نوعين آخرين: الفعل والقول. يبقى أنت عندك زيادة ونقص وشك، ده تقسيم كلي، والزيادة قسمان: من جنس الصلاة ومن غير جنس الصلاة. وما كان من جنس الصلاة فإنه أيضا مقسم إلى إيه؟ أفعال وأقوال. فكلامه في الأفعال التي هي من جنس الصلاة حيث زيدت، ماشي؟ فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، وضرب مثالا بقول قياما يعني في غير محل القيام، وقعودا في غير محل القعود، وركوعا وسجودا في غير محل الركوع والسجود. وهناك فائدة مهمة جدا في قولنا قعود مثلا في غير محل القعود، لأنه لو قعد في محل القعود ساهيا بنى عليه، لو تذكر هنا لوش عليك سجود سهو، يعني مثلا نازل هذا الموضع موضع التشهد وجلس يظنه جلسة استراحة حيث قلنا باستحبابه، فهذا هذا القعود في محله ولا لا؟ في محله، لأن ده محل التشهد، والتشهد يكون من جلوس، فلا بد أن نقول زاد قياما يعني في غير محل القيام، وقعودا يعني في غير محل القعود، لأن الزيادة في محلها لا يسجد لها سجود سهو. قال: أو قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت وسهوا يسجد له. يبقى الزيادة إذا كانت في الأفعال وكانت من جنس الصلاة ك كقيام وقعود وركوع وسجود فهي على حالتين، الحالة الأولى أن تكون عمدا، والحالة الثانية أن تكون سهوا. ولأننا نتكلم في باب سجود السهو فواضح أن الكلام هنا سيكون على الإيه؟ زيادة السهو. لكن مؤلف أفادنا أن الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة وكانت من الأفعال وزيلت عمدا أبطلت الصلاة، قام عمدا في غير محل القيام، ركع عمدا في غير محل الركوع، سجد عمدا في غير محل السجود، قعد عمدا في غير محل القعود، بطلت الصلاة ولو كانت الزيادة قليلة، ولو قام وجلس مباشرة أو قعد قعدة يسيرة. ماشي إخوة؟ عمدا بطلت يعني مطلقا، وسهوا يسجد له. نعم. ما احنا قلنا في جلسة الاستراحة حيث قلنا بعدم استحبابه. نعم، حيث تعمدها وقلنا بعدم استحبابه، لكن لو قلنا باستحبابها فطبعا خرج من الكلام. وسهوا يسجد له. وفرعوا هنا بعض التفريعات اللي احنا مش هنذكرها لألا نخرج عن المتن، لكن نشير إليها لترجعوا إن استطعتم إليها، كمن قام إلى ركعة ثالثة في صلاة نوى فيها القصر، صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء وجاز له القصر ونوى القصر فقام إلى الثالثة، تعتبر دي زيادة. وكذلك من قام إلى ثالثة في نفل، إلى ثالثة في نفل بالليل أو بالنهار وفيه تفصيل بين الليل والنهار، هذه المسائل المذكورة في الشرح هنا باختصار ومبسوطة في غيره من الكتب المبسوطة وارجع إليها، لكنها ليست من صلب المتن فلا ننشغل بها الآن. يبقى القاعدة التي استفدناها الآن أن الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة وكانت من قبيل الأفعال يبطل الصلاة عندها، ويسجد المصلي سهوا إذا كانت هذه الزيادة سهوا. قال وإن زاد ركعة، يعني قام إلى ثلاثية في الفجر، قام إلى رباعية في المغرب، قام إلى خامسة في الظهر والعصر والعشاء، زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجدة. إن هذا الذي زاد ركعة في الفريضة إما أن تكون زيادته عمدا أو ليست عمدا. ركزوا معنا النهاردة في تقاسيم كثير، إما أن تكون زيادته عمدا أو ليست عمدا. زيادة إيه دي يا إخوة؟ ركعة ثالثة في الفجر، رابعة في المغرب، خامسة في الرباعيات. فإن كانت الزيادة عمدا بطلت صلاته مطلقا، وإن كانت سهوا فإما أن يتذكر في أثنائها وإما أن لا يتذكر إلا بعدها. ففي حالة التذكر في أثنائها يلزمه أن يجلس فورا في الحال، فإن تمادى واستمر بطلت، وإلا ما يذكر إلا بعدها سجد للسهو حيث لم يطل الفصل. نعم، كله فرض ونفل، لكن النفل فيه تفصيل وأنا لا أريد أن أفصل عشان ما نشتتش الإخوة. إحنا ماشيين على زاد المستقنع مش على الروض المربح، والمسائل لا نهاية لها، فمش عايزين نخرج عن الزاد. المهم أن تفهم الزاد ثم تبني عليه بعد ذلك متنا آخر أو شرحا أو غير ذلك، بس نتصور أصول المسائل ومهمات المسائل دي، فائدة المتن. إذن الزيادة زيادة ركعة، إحنا قلنا زيادة ركوع وسجود وقيام وقعود عمدا تبطل وسهوا يسجد له، جينا نتكلم في زيادة الايه؟ ركعة كاملة، قام إلى ركعة زائدة. فنقول إن كانت لا يخلو إما أن يكون عمدا أو سهوا، ففي العمد تبطل وفي السهو لا يخلو برضه، إما أن يكون قد تذكر في أثنائها أو لم يتذكر إلا بعدها. فإن تذكر في أثنائها جلس في الحال. اصبر على رزقك، جلس في الحال، وإن لم يتذكر إلا بعدها سجد بتفصيل سنذكره إن شاء الله. قال المؤلف وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، هي دي سجد، لم يعلم أنه زاد ركعة لحد ما خلص الركعة بقى قاعد في التشهد، أو علم بعد السلام سجد حيث لم يطل الفصل، لأن قد يطول الفصل جدا ويخرج ويمشي وينتهي الأمر. وإن علم فيها، يعني في أثناء الزيادة، علم هو قائم، علم هو راكع، علم هو بعد الركوع، علم هو في السجود، ولو كان السجدة الثانية، جلس في الحال، فإن لم يجلس في الحال وتمادى ولا كمل بقى كده كده في السجدة الثانية، ما جاتش على دي بطلة، ودخل في قولنا السابق ايه؟ عمدا تبطل، يعني فورا، مفيش حاجة اسمها معلش ولا مفيش مشكلة، لا، في الحال لابد ان يرجع الى موضعه الصحيح. جلس في الحال، طب هل يكبر او لا يكبر؟ لا، قالوا بغير تكبير، لو كان قائم يجلس ينحط الى الجلوس بغير تكبير، فيتشهد ان لم يكن تشهد، وسجد وسلم، لانه الاحتمالين الموجودين ايه؟ ان يكون قاعد تشهد وهو نسي، افتكر ان هو التشهد الاول فقام، يظن انها ثالثة وهي في الحقيقة ايه؟ رابعة في المغرب او خامسة في الرباعيات، انما الفجر مش مفهوش المثال ده، الا بقى لو نسي ان هو في الفجر اصلا افتكروا تشهد اول، بس المهم ان هو اما ان يتشهد ثم يقوم، واما ان يقوم بلا تشهد، ودي كتيرة جدا، يفتكر ان هو في الثالثة وقام للرابعة، مع ان هو في الرابعة وسيقوم الى الخامسة، فحيث قام فإما لا يخلو الحال، لو قام إما أن يكون قد تشهد وإما أن يكون لم يتشهد، فإن كان قد تشهد ثم قام جلس في الحال وسجد للسهو وسلم، مش هيعيد التشهد تاني لأنه خلاص أتى به في موضعه، والزيادة دي ملغية، فينزل ويسجد للسهو ويسلم وما يعيدش التشهد، وده سجود قبل السلام. وإما أن يكون قد قام إلى الركعة الزائدة ولم يتشهد، والكلام دلوقتي في ان هو متعمد ولا ساهي؟ ساهي. وايه كمان في الساهي؟ انه تذكر في اثنائها، لان تذكر بعدها احنا قلنا هيسجد، لكن هو لم تذكر في اثنائها ولم يتشهد، جلس في الحال وتشهد، لان لم يتشهد، وسجد سجود سهو بعد التشهد وسلم، يبقى يسلم كم مرة؟ مرة واحدة، يعني ايه وقت تسلم مرة واحدة؟ يعني السلام عليكم ورحمة الله مرة، يعني سلم تسليمتين مرة واحدة، لأنه هيسجد قبل السلام، أما لو كان سجود بعد السلام فيسلم تسليمتين طبعا، ثم يسجد ثم يسلم، لا، احنا بنقول هو سيسجد قبل السلام بعد التشهد الذي لم يكن قد أتى به. مين مش فاهم الكلمتين دول قبل ما ننتقل؟ مش فاهم؟ ايه اللي سقط؟ خلاص مش هيسجد، اذا كان دي ده سهلة خلاص. مين مش فاهم؟ هيكمل القدر الواجب. مين مش فاهم حاجة من اللي انا قلته؟ مش من اللي هو مش اللي عن له في ذهنه فسأل عن شيء لم اقوله. انا بقول مين مش فاهم حاجة من اللي انا قلته؟ مش مسؤول عن اللي عاوز يزود، لاني مش موضع زيادة دلوقتي. أي بدون تكبير. لو كان في ناس مش تعرف انه نزل تكبير، يسبح، ممكن يسبح ان ابه شيء، ان سلم اي سلم غير موضع، يعني صفة سجود السهو بعد السلام دي هنقولها بعد كده ان شاء الله. خلاص يا اخوة، اتفقنا دلوقتي ان الزيادة عمدا تبطل، والزيادة سهوا اذا كانت من افعال الصلاة ومن جنس اذا كانت فعلا ومن جنس الصلاة، عمدا تبطل وسهوا يسجد، فان زاد ركعة فلا يخلو اما ان يكون متعمدا فتبطل او ليس متعمدا، ولا يخلو اما ان يتذكر في اثنائها فيجلس في الحال ويتشهد ان لم يكن تشهد ويسجد ويسلم، وان كان قد تشهد سجد وسلم، واما ان يكون جلوسه بعد، يعني علم ان هو زاد بعد مش في اثنائها، بعد ان انتهى من الركعه، فاسجدوا للسهو، فان طال الفصل لم يسجد. خلاص كده. طيب، وان سبح به ثقتان. جينا نتكلم عن تفصيل اخر في هذه المساله، بس قبل ما نتكلم عن تفصيل اخر عايزين نقول مساله مهمه جدا وتحصل كثيرا، وهي ان المسبوق لو دخل مع الامام في هذه الركعه الزائده، الامام بيصلي ركعه خمسه ودخل مسبوق، فدخل الامام بيصلي دخل معاه، فهل يعتد بتلك الركعه؟ لا يعتد بها، ان اصلا مش ركعه محسوبه للامام حتى تحسب له، وهو فرع عن الامام. ثم تاره يعلم انها زائده فلا يجوز ان يتبعه فيها، وتاره لا يعلم فيعفى عنه، لكن هو كترك ركعه كامله. نرجع بقى للمتن مره ثانيه، بس خلاص اذا فرعت فلا تفرعه، زي سجود السهو كده، ما تسجدش سجود السهو عشان ما يبقاش في تسلسل، فلو انا فرعت اقف ما فرعش تاني، لان احنا بنحاول نلصم، دي واحده عاميه تضاف لي كل مره، نلصم كل درس ليكوا كلمه عاميه ان شاء الله. وإن زادت يبقى سهو. وإن سبح به ثقتان. وإن سبح به ثقتان. بمين؟ به ده بمين يعني؟ بالإمام ولا بالمصلي؟ بالمصلي. يعني سواء كان الذي سبح به مأمومون خلفه او ناس قاعدين حاولوا كده وبيصلوا سبحوا به، فالكلام مش في الامام بس، الكلام مطلقا سبح به ثقة. وان كان كلام المؤلف فيه اعتناء بحال الامام، لكن هو المسألة اعم، مفروضة فيما هو اعم من الامام، لكن المؤلف لانه معتني بمسألة الامام فرع عليها، عشان كده قال بطل الصلاة وصلاة من تبعه، لكن هي مسألة اعم من الامام. يعني واحد بيصلي لوحده ومتجوز اثنين، ما احنا بنقول ثقتان، والاثنين قاعدين معاه، وطبيعي بقى ما يكون متجوز اثنين والاثنين قاعدين معاه انه يسهو، ده حاجه يعني طبيعيه جدا جدا، ده الاصل عنده الان. بس الاثنين هيبقى بشهاده واحد؟ لا لا، هنا ده مش باب شهاده، فالاثنين قاعدين مراقبينه، فالاثنين سبحوا والاثنين ما بيصلوش معاه، فايه اللي يحصل؟ تنطبق عليه هذه المساله، سبح به ثقتان، رجلان او امراتان. وان سبح به ثقتان، انتبه لقوله ثقتان. طبعا هو قال سبح لان التسبيح للرجال، وان كان الكلام يعم الرجل والمراه، فهل في اشكال في العباره؟ نقول كيف تقول سبح به ثقتان وكلامك في النساء؟ يعني هل النساء في هذا الموضع يسبحن ولا يصفقن؟ لا، المؤلف بيتكلم على جهه التغليب، بيغلب الحكم للرجال، لكن معلوم مما سبق انه اذا نابه شيء ايه؟ سبح رجل وصفقت امراه ببطن كفها على ظهر الاخرى. وان التسبيح للنساء مكروه. نعم. هذا الكلام في الصلاه؟ ايوه كلام في الصلاه. لكن لو كان خارج الصلاه سواء. لكن الكلام دلوقتي في الصلاه، المراه تصفق والرجل يسبح، لكن لو كانت امرأة أجنبية برضه تصفق حتى لو كان خارج الصلاة لا تسبح. المهم قوله سبح به ثقتان من باب التغليب، تغليب الكلام على الرجال، لكن الكلام أعم، قد يسبح واحد وتصفق الأخرى لو كان رجل وامرأة، لو امرأتين يبقى صفقتا، لو رجلان سبحا. خلاص يا إخوة؟ طيب قال سبح به ثقتان، برضو الحقيقة ان الكلام اعم من التسبيح، يعني التسبيح ما هو الا مثال، فسواء سبح او حمد او صفق او تكلم حتى بالالفاظ لو كانوا ما بيصلوش، يعني ابلغ من التسبيح، لو قالوا سبحان الله اهو سبح، ما بالك لو قالوا انت زودت ركعة؟ نقول لا، المؤلف قال سبح به ثقتان، ظاهرية محضة، ظاهرية واحنا حنابلة، يعني ادخلت الظاهرية في غير محلها، ما ينفعش، الكلام أعم من التسبيح، التسبيح مثال. ماشي يا إخوة؟ يعني إن نبهه ثقتان. نبهها بتسبيح، نبهها بتصفيق، نبهها بكلام، المهم نبهه خلاص، حتى لو بإشارة قاعد يعملوا كده اجلس، يعملوا كده خلاص يا اخوة، واضح؟ يبقى سبح اي نبه، واكتفى بالمثال. ان سبح به ثقتان، هنا في اشتراط، ما تسألش الا كتابة، سبح به ثقتان، اشترط امرين، الامر الاول ان يكونوا اثنين، الامر الثاني ان يكونا ثقتين، يعني ثقتان تضمنت امرين، الامر الاول كونهما اثنين، والثاني موصوفان بالثقة، والثقة هنا بمعنى العدالة، يعني مش فساق، والضبط يعني عدلان ضابطان، عدلان ايه؟ ضابطان، ممكن يبقى عدل ومغفل، لكن هذا عدل ضابط، يبقى لابد من كونهما ثقتين، لابد من كونهما اثنين ثقتين. فلو كان واحد لم يلزمه الرجوع الى، لان ان سبح به ثقتان سياتي جواب الشرط بعد عدة قيود يلزمه الرجوع، لكن ان سبح به واحد حتى لو كان غير جازم بصواب نفسه لا يلزمه الرجوع لقوله، الا ان يعلم انه على صواب، فحينئذ يرجع تبعا ليقين نفسه لا لتسبيح المسبح او تنبيه المنبه. حد فاهم حاجه؟ يعني الا واحد بس سبح او نبه فالامام قاعد يستشكل لحد ما تيقن ان هو غلطان فيرجع. طب الرجوع ده لتسبيح واحد ولا ليقين نفسه؟ ليقين نفسه. كذلك لو سبح به فاسقان او نبهه فاسقان لم يرجع لمجرد تنبيههما الا ان يرجع ليقين نفسه. يبقى المساله هنا لابد فيها من شرطين، الشرط الاول ان يكونوا اثنين، الشرط الثاني ان يتصف بالثقه، عداله والضبط. ان سبح به ثقتان، طب ما حكم تسبيح الثقتين؟ واجب، حيث علم خطا الامام فهو واجب، سواء كانوا معاه في الصلاه او مش معاه في الصلاه يجب ان ينبه الامام. واجب يعني المهم اثنين يسبحوا، وان كان اكثر فمن باب اولى، وفي غيرهم لو في غيرهم هما اثنين ما سبحوش وغيرهم ما سبحش وجب عليهما التسبيح، وجب على من علم ان يسبح سواء اثنين او اكثر، لان هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وعموم كلام المؤلف يشمل الزياده والنقص، سبح به ثقتان في زياده او سبح به ثقتان في نقص، دي كلها ده تنبيهات على قول المؤلف وان سبح به ثقتان. طيب فرض المسألة يا إخوة في تسبيح أو تنبيه الثقتين تحتمل عدة أمور، يحتمل أن الإمام يكون ما يعرفش حاجة، جاهل يعني بالحال، ويحتمل أن يكون عنده شك استواء الطرفين أنا غلطان ولا مش غلطان، ويحتمل أن يكون ظن انه على صواب او ظن انه على خطأ، ويحتمل ان يكون على علم ويقين بانه على صواب، ويحتمل ان يكون على علم بانه اخطأ. كم احتمال دلوقتي؟ ست. عالم بانه صواب، عالم بانه خطأ، جاهل ما عندوش علم بالكلية، شك منه اي استوى الطرفين عنده، ظن أنه على صواب، ظن أنه على خطأ. كم حالة؟ ست. كل هذه الأحوال يلزمه فيها أن يرجع إلى كلام الثقتين إلا حالة واحدة بس، حالة أن يجزم يعني يعلم أنه هو الذي أصاب. يبقى سواء علم أنه غلط واضح جدا لازم يرجع، أو جزم أو ظن أنه غلط أو ظن أنه صواب، شوف حتى لو ظن أنه صواب، أو شك أو جهل كل الأحوال لابد أن نرجع إلى كلام الثقتين إلا حالة الجزم بأنه على صواب وهما على خطأ. مين مش فاهم؟ احنا لسه ما دخلناش المسألة ده، احنا كل ده بنمهد. ايه؟ لا دي مش اشكال خالص، ما ممكن عارف ان قبل ما يصلي ما ورايش غير اثنين انا عارفهم، عارف اصوات اللي وراه لان هو عارفهم كويس، امام الراتب يعني. استشكالك مش في موضعي، في مخارج كتيره منه. لا وعلوم استشكال قال لك كيف يحصل، هيقولوا في المساله دي ان اختلف عليه تساقط، فيقولوا ازاي اختلف عليه هم وراه، برضه مساله عامه من ان يكون مامومين، من ان يكون مامومين. والحاجة الثانية اللي ممكن ينبهها، أصل ما يقول كيف يستشكل يختلف عليه وهو يقول سبحان الله أو بيصفقه، فيوجه الاستشكال الاختلاف عليه إن واحد يقول له أقف واحد يقول له اقعد، فيقول كيف يختلف عليه يعني، ما هم كلهم بيسبحوا سبحان الله، لها صور كثيرة. ممكن يقول سبحان الله فيقف، يقول سبحان الله ثاني فيقعد، يقول سبحان الله ثاني، فيبقى عارف الموضوع فيه اختلاف. ممكن يكون بجواره فيشيران، واحد يقول له كده واحد يقول له كده. ممكن حيث جاز تقدم المأموم في مواضع يحصل هذه تصح هذه المسألة، ممكن يكونوا برا الصلاة أصلا، ممكن جاهل يتكلم يقول له أقف والتاني يقول له أقعد وهما ثقتان. يعني الصور كثيرة جدا، لكن بعض الناس بيستشكل في غير محل الاستشكال، مش أنت لكن عموما يعني. أنا عارفك لو سمعت صوتك عارف أنك ثقة، بس خلينا نرجع للكتاب. إن سبح به ثقة، فهمتوا يا إخوة دلوقتي محترزات المسألة؟ سبح أي نبه، ثقتان يعني اثنين عدلان ضابطان، رجلان أو امرأتان، عبدان أو حران، من باب أولى حر وعبد ورجل وامرأة. في الصلاة أو خارج الصلاة، في كل الأحوال يلزمه الرجوع إلا أن يلزم بصواب نفس. نرجع بقى لكلام المؤلف، باب سبح إذا زاد أو نقصان، نرجع إلى كلام المؤلف في قوله فأصر، أصر على موقفه من زيادة أو نقص ومشى على اللي هو عليه، ولم يجزم المؤلف فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، عشان يقول الخمس حاجات، عشان يخرج الخمس حاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، خمس أحوال: الجهل والشك والظن الغالب في الطرفين والعلم بالخطأ، هو عايز الصورة الوحيدة دي، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. يبقى احنا فهمنا دلوقتي انه لو اصر وجزم بصواب نفسه صحت صلاته، لكن حيث لم يجزم بصواب نفسه لازم يرجع حتى لو كان غالب ظن انه صح. يعني حتى لو عنده 90% ان انا صح و10% ان الاثنين دول صح، نقول له لابد ان ترجع، فان اصررت على موقفك بطلت صلاتك. طيب فان اصر ولم يلزم بصواب نفسه بطلت صلاته، لان ترك الواجب عمدا وهو الرجوع الى قولهم. اما ان جزم بصواب نفسه فلا يجوز له الرجوع اليهم، وان كان الشارع هنا يقول لم يلزمه الرجوع، لا ده لا يجوز له الرجوع. لكن ان كان قد اختلف، واحد قال اقف واحد قال اقعد، اختلف عليه سقط قولهم. طب بطلت صلاته دي خلاص واضحة ولا اشكال فيه، وان كان فيها تفصيل بين النقص والزيادة، بس على ما في الكتاب بطلت صلاته الامر واضح. وصلاة من تبعه، انتبه بقى خلاص عرفنا بطلان صلاة الامام، الامام اصر على موقفه، المأمومين اللي عارفين انه غلط يعملوا ايه؟ ان علموا انه مخطئ فتابعوه عالمين بالخطأ، عالمين ببطلان الصلاة متذكرين الحال، بطلت صلاتهم ايضا. وان تبعوه جاهلين او ناسين صحت صلاة من تبعه جاهلا وناسيا، جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال. طيب بطلت صلاته خلاص انتهت، وصلاة من تبعه عالما أي ذاكرا، لأنه قال لا جاهلا ولا نسيا. هنا في تفصيل بين الإقناع والمنتهى. ففي الإقناع قال إن تبطل صلاته وصلاة من تبعه مطلقا إن علم، وكان متعمدا أن يستمر. وأما إذا استمر سهوا الإمام بطلت صلاته، لا صلاة من تبعه جاهلا وناسيا. فاهمين التفصيل ده؟ يعني هنا في إطلاق بطلت صلاة وصلاة من تبعه، سواء كان الإمام متعمد أنه يستمر أو سهب. إنما الإقناع فصل فقال إن كان الإمام متعمدا ذاكرا عارف أنه بيزود عمدا بطل صلاة وصلاة من تبعه مطلقا. وحيث زاد سهوا يعني أصر سهوا بطلت صلاته ولم تبطل صلاة من تبعه جاهلا وناسيا. والصواب ما في المنتهى وهو الذي مشى عليه هنا، ان بطلت صلاته هو في كل الاحوال، وسواء كان الامام متعمد انه يزود او ساهي لا تبطل صلاه من تبعه جاهلا او ناسيا، انما تبطل صلاه من تبعه عالما بالحال. هنا في اشكال هقوله لكم وفكروا فيه لحد ما الاذان يؤذن. الا يشكل عليهم ان من بطلت صلاه امامه بطلت صلاته؟ احنا قلنا قبل كده تبطل صلاه ماموم ببطلان صلاه امامه، مش ده موضع بطل فيه صلاه الامام اهو؟ فلماذا لم تبطلوا صلاة المأموم الذي تبعه جاهلا وناسيا؟ وكان المفروض نبطلوها على مقتضى قولكم من قبل ايه؟ تبطلوا صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. فكروا بعد الأذان قولوا فكرتوا؟ ايه السؤال؟ دلوقتي الصحيح ما في المنتهى ومشي عليه المؤلف هنا أنه تبطل صلاته كده كده بطلان صلاته مطلقا سواء سهى او عمدا، دي مفيش فيها خلاف. انما الخلاف في بطلان صلاه المامومين. ففي الاقناع وافق ابن عقيل وقال ان اذا كانت الزياده منه سهوا اصر يعني سهوا بطلت صلاته وصلاه من تبعه عالما لا جاهلا او ناسيا. اما اذا كانت منه عمدا بطلت صلاته وصلاه من خلفه مطلقا على قولا واحدا يعني. على كل حال والصواب ما في المنتهى اللي هو ماشي عليه دلوقتي، ان في كل الاحوال بطل صلاة الامام، وفي كل الاحوال لا تبطل صلاة من فارق الامام ولا من تبعه جاهلا وناسيا، وانما تبطل صلاة ايه؟ من تبعه عالما عامدا ذاكرا. فالاشكال كيف يستقيم هذا مع قولنا فيما مضى تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. أما على الرواية الثانية إن لا تبطل صلاة المأموم بطلان صلاة الإمام فالأمر واضح ومفيش إشكال، إنما الإشكال على الرواية المعتمدة. قول لا هو إمام، هو إمام وقت أن زاد، ما هو لما زاد بطلت صلاته، فكان مقتضى ما سبق إن فورا تبطل صلاة المأمومين فورا. ازاي يتوقف قبل ما يزيد؟ ما فيش بينهم فترة، هو أول ما زاد بطلت صلاته لما سبحه وأصر. الجهل بالنية. قول. ما ينفعش طبعا، ما يجبش عليهم، ده هنا يحرم عليهم متابعته. والإمام هو المسؤول عنه. غلط. غلط. عموما عشان ما نطولش ونتمادى. قالوا هذه مستثناة من عموم ما سبق لعموم البلوى. وجهها ايه؟ عموم البلوى كثرة السهو في الصلاة فتستثنى لعموم البلوى. بطلت صلاته وصلاة من تبعه يعني في الزيادة او في النقص عالما لا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه. ما دلوقتي الناس هيبقوا ثلاث اقسام، قسم هيمشي معاه او الناس قسمين، قسم هيفرقوا مباشرة ودول صلاتهم صحيحة وده الواجب عليهم يفرقوا ويسلموا، هم شهادوا ويسلموا. ما انتظرهوش. وقسم اللي هو القسم الثاني يتابعون الإمام، ودول قسمين: عالمين ذاكرين، وجاهلين ناسين. فالجاهلين الناسين صلاتهم صح، والعالمين الذاكرين صلاتهم باطل. خلاص يا إخوة، عندنا تقسيمات النهارده كثيرة شوي، بس تضبطوها لتضبطوا الكلام. نعم. لا لا يجلس، يفارق. ولا من فارقه. خلص الراجل رحمه الله القسم الأول أو النوع الأول من النوع الأول من القسم الأول. النوع الأول هو الزيادة من جنس الصلاة، من قسم من النوع الأول هو الزيادة. خلاص النوع الأول اللي هو من جنس الصلاة، من النوع الأول اللي هو الأفعال، من النوع أو من القسم الأول اللي هو الزيادات، لأن إحنا هنا زيادة ونقص وشك. إحنا كنا في الزيادة، زيادة فيها قول وفعل، الفعل فيه جنس الصلاة وغير جنس الصلاة، هو خلص من جنس الصلاة. يبقى خلص النوع الأول من من الأفعال من الزيادات. هيكلم فين بقى؟ الترتيب الطبيعي من غير جنس الصلاة في الأفعال برضه. زيادة طبعا في الزيادات، هو ده القسم الرئيسي. ايه مش فاهم؟ احنا خلصنا زيادة من جنس الصلاة، هنتكلم دلوقتي في زيادة من غير جنس الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. هم فين اللي هو بيقول ده؟ ما هما سبحوا بيه، خلاص سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه، بطلت الصلاة خلاص، وبقى صار مؤمن على الصحيح مطلقا، على الصحيح مطلقا، يعني في الحالة اللي هو فيها دي، يعني حيث تبعوه عالمين ذاكرين لا جاهلين وناسين، على الصواب اللي في المنتهى لا التفصيل الذي في الإقناع. قال وعمل الكلام ده بزيادة الأفعال من جنس من غير جنس الصلاة، وعمل مستكثر عادة. احنا قلنا قبل كده ان متى تبطل الصلاة بالافعال الخارجة عن جنسها؟ قلنا قبل كده كثير متوال، ضبط الكثير ايه؟ عرفا بلا ضرورة ولا تفريق، ده معنى متوازي ولا تفريق. فهو بيتكلم هنا في نفس المسألة، عمل مستكثر عادة عرفا يعني من غير جنس الصلاة، قاعد يلف العبادة ويلبس الثوب ويمشي خطوات ويكتب كلمات ونحو ذلك، يبطلها عمده وسهوه مطلقا. يعني كل عمل كثير عادة متوال غير متفرق من غير جنس الصلاة تبطل به الصلاة عمدا أو سهوا، حتى لو نسي أنه بيصلي بعدين افتكر وقف في مكانه بطل يتحرك، نقول بطل الصلاة، يبطلها عمده وسهو، ولا يشرع ليسيره سجود حتى لو كان سهو. يبقى عايزين نفرق بين العمل من جنس الصلاة والعمل من غير جنس الصلاة، ما الفرق؟ مين يقول؟ احنا كده خلصنا قسم زيادة الأعمال، سواء من جنس أو من غير الجنس، خلصنا عشان نتكلم بعد كده في الأقوال ونتكلم بقى في النقص والشك. فعايزين نفرق بعد ما عرفنا حكم كل واحد، يجمع لنا الكلام كده، ايه الفرق بين الزيادة إذا كانت من جنس الصلاة والزيادة إذا كانت من غير جنس الصلاة في الأفعال؟ قول. من غير أمثلة، قول بس وخلاص. ايه الأمثلة دي ما يكون بتشرح، انت مش بتشرح، جاوب على طول. زيادة من جنس الصلاة. زيادة من جنس الصلاة دي. طيب. قول يا شيخ المالكي. تخيل بقى ما أخونا المالكي يجاوب في مذهبنا أحسن من الحنابلة، طب ماذا نصنع؟ قول يا شيخ. نعم ولا يشرع السهو لليسير. احسنت جزاك الله خير. هو مالكي حنبلي، المالكي في الحنبلي، ربما رجع مالكيا مره من اخرى بس هو دلوقتي حنبلي على قوتنا. يبقى الزياده من جنس الصلاه عمدا تبطل، وزياده من غير جنس الصلاه عمدا تبطل حيث كثرت. شوف الفرق في جانب العمد. الزياده من جنس الصلاه قليله او كثيره تبطل اذا كانت عمدا، والزياده من غير جنس الصلاه تبطل اذا كانت كثيره متواليه. ادي اول فرق. الفرق الثاني ان الزياده من جنس الصلاه سهوا يشرع لها السجود، لكن الزياده من غير جنس الصلاه سهوا لا يشرع لها السجود، كثيره كانت او قليله. خلاص. قال ولا، بعدين تكلم المؤلف على الاكل والشرب في الصلاه. واحد كل او شرب في الصلاه، ما حكم صلاته؟ احنا طبعا عندنا تقاسيم كثيره صح؟ خد دي بقى 16 قسم. هذه المساله على 16 صوره. يعني ممكن نجمل كل الاقسام اللي فاتت ويجوز 16، دي بقى 16. ليه بقى؟ قال لك الاكل في الصلاه اما عمدا او سهوا. هذه اثنين. وعلى التقديرين اما يسيرا او كثيرا، يبقى كام؟ اربعه. وعلى التقادير الاربع اما فرضا واما نفلا، يبقى كام؟ ثمانيه. ومثلهم في الشرب. يبقى كام يا اخوه؟ 16. انا عارف ان المره اللي تنبهت عليكم بالمساله دي، اوعى تجمع دي مساله ضرب. فاكرين ما قعدنا نشرحها الحكايه دي؟ في انكشاف العوره. نعم. ودايما عارف ان الناس بتقع فيها، وغالبا اللي كانوا قسم ادبي مش هيمشوا معانا في الحكايه دي، وبعض اللي كانوا قسم علمي حتى من دخل كليه الطب برضه ممكن ما يمشوش معانا شويه، بس هم الحمد لله بقوا يمشوا معانا. نقول تاني، الاكل والشرب المساله دي فيها 16 صوره. كيف؟ لانه اما ان ياكل عمدا او سهوا، اثنين عمدا او سهوا. هنتكلم في الاكل دلوقتي. والعمد والسهو ده اما يسير واما كثير، يبقى كام؟ اربعه. عمد كثير، عمد يسير، سهو كثير، سهو يسير. واما بالفرض واما في النفل، يبقى كام؟ ثمانيه. هو فين في اربعه؟ الاربع صور دول في الفرض والاربعه زيهم في النفل، بقوا ثمانيه. وقل مثل ذلك في الشرب. يشرب عمدا او سهوا، يسيرا او كثيرا، فرضا او نفلا. بقى كام يا اخوة؟ 16 صورة. طب نقرأ كلام المؤلف وننزل ال 16 صورة على كلامه. يقول ولا تبطل اي الصلاة بيسير اكل وشرب سهوا او جهلا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. ثلاث صور يا اخوه من ال 16 لا تبطل فيها الصلاه، والباقي كله تبطل فيه الصلاه على الصحيح من المذهب. الثلاث صور اللي تبطل فيهم الصلاه: يسير، سهوا كان الاكل والشرب يسيرا. هو الحقيقه مش ثلاثه، لان حضرمهم في اثنين يعني مضاعفه. يعني اليسير حال كونه سهوا. في الاكل وفي الشرب لا تبطل به الصلاه، لا في الفرض ولا في النفل. يعني شوف اقسام كثيره جدا دخلت معنا في الثلاث طيور دول: يسير اي عرفا، وسهوا، وفرض ونفل، لا تبطل فيها الصلاه. وكل صور العمد في الاكل او في الشرب، في الفرض او في النفل، يسير او كثير، تبطل الصلاه الا صوره واحده: يسير شرب في نفل اي عمدا. لانه السهو عرفنا انه ما تبطلش بيه، لا يسير ولا كثير. سهو معذره، السهو لا، يسير نفل، يسير شرب في نفل عمدا لا تبطل. طب لو كان سهوا لا في الفرض ولا في النفل، احنا قلنا يسير لا تبطل به الصلاه لا فرضا ولا نفلا. يبقى يسير العمد كل صوره فيها بطلان، كل صور العمد باطلة إلا صورة واحدة بس الشرب، إذا كان يسيرا وفي نفل. طب الشرب الكثير تبطل مطلقا، طب الشرب اليسير في الفرد تبطل مطلقا عمدا أو سهم. يبقى هو بس لابد تحط ثلاث قيود، يسير يسير حط قيدين، يسير ونفل وشرب، يسير ونفل وشرب، ثلاثة قيود يسير ونفل وشرب. فالعمد وتطوش والسهم باب أولى، وهذا ما قال المؤلف ولا نفل بيسير شرب عمد، ثلاث قيود يسير شرب عمد، بنقول النفل من باب أولى. أما إذا كان يسيرا في أكل فالبطلان مطلقا في حالة العمد يعني فرضا ونفلا، وإذا كان سهوا وكان يسيرا لم تبطل لا في الفرض ولا في النفل، في الأكل أكل وشرب، وده ما قدمه بقوله ولا تبطل بيسير أكل وشرب أطلق الكلام فرض أو نفل، يسير أكل وشرب في الفرض وفي النفل، ويسير شرب عمدا في النفل وفيما سوى ذلك البطلان. يبقى تعالى نضرب أمثلة تفصيلية. أكل يسيرا في الفرض ما ينفعش الجواب بإطلاق، لابد تقول إيه عمدا أو سهوا، إذا كان سهوا لم تقل عمدا قط. أكل يسيرا في النفل نفس الكلام، شرب يسيرا في الفرض لابد أن تفصل، إذا كان عمدا بسط وإذا كان سهوا لم تبطل. شرب يسيرا في النفل نفس اللي بيصلي، شرب يسيرا في النفل لا تبطل بلا تفصيل، لأن لو كان عمدا ما تبطلش ولو كان سهوا من باب أول. أكل كثيرا تبطل وإحنا مغمضين، فرض ونفل عمد وسهو. أكل عمدا تبطل وإحنا مغمضين، فرض ونفل يسير وكثير. ماشي يا إخوة؟ يبقى هي بس بنستثني يسير الأكل والشرب سهوا، لما نقول يسير أكل وشرب سهوا في فرض ونفل لثمان صور، لأن يسير أكل ويسير شرب الاثنين في الفرض وفي النفل هذا أربعة، سهوا ثمانية، ويسير نعم يسير أكل ويسير شرب سهوا هنا وسهوا هنا فرضا ونفلا، ما انت بتضرب اثنين في اثنين في اثنين ايه نعم اثنين أس ثلاثة، اثنين أس ثلاثة ايوه اثنين أس ثلاثة، اثنين في اثنين في اثنين. اما يسير شرب عمدا في الفرض فتبطل، اما يسير شرب عمدا في النفل فمستثنات باطل الصور المستثنات. يبقى كل كثير سبطل به الصلاة في الأكل وفي الشرب عمد وسهو فرض ونفل، وكل عمد سبطل فيه الصلاة إلا صورة واحدة بس اللي هي إيه عمد الشرب اليسير في النفل، عمد الشرب اليسير في النفل. قال لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا ولا نفل بيسير شرب عمدا، هنا خلاف بين الإقناع المنتهى في يسير الأكل عمدا، فإن يسير الأكل عمدا يبطل النفل على الصحيح من المذهب والذي مش عليه هنا خلافا للإقناع. في الإقناع جعل يسير الأكل عمدا في النفل كيسير الشرب عمدا في النفل، يعني صاحب الإقناع بيزود صورة، وهو هنا نفسه ما صاحب الإقناع هو صاحب الزاد حجاوي مشى على المعتمد، يعني فيش خلاف هنا في المثل، إنما الخلاف بين الإقناع والمنتهى. بقول كده عشان اللي يرجع للإقناع يراجع الدرس ما تفتكرش إن إحنا خالفنا المذهب، الإقناع هو اللي خالف المذهب في إيه؟ في يسير الأكل عمدا في النفل. إيه اللي حصل؟ قال في الإقناع بصحة الصلاة والصحيح الذي في المنتهى إيه؟ بطلان الصلاة. هي العمد لا نستثني منه إلا صورة واحدة، إذا كان في الشرب وفي النفل ويسير شوف كم قيد. اول ما تشوف عمد اعرف ان الصلاة بطلة الا لما تلاقي ثلاث قيود جنبها، يسير وشرب ونفل. لكن كل ما تشوف كلمة عمد اعرف ان الصلاة بطلة، كل ما تشوف كثير اعرف ان الصلاة بطلة، كل ما تشوف يسير وسهو. كل ما تشوف يسير وسهو سبحان الله اعرف ان الصلاة صحيحة فرضا ونفلا اكلا وشربا. كل ما تشوف يسير وسهل، وكل ما تشوف عمد تبطل الصلاة الا في ايه؟ نفل وفيه يسير وشرب. كل ما تشوف كثير ابطل الصلاة مطلقا، والعمد باطلة مطلقا الا بالتالي تدل انها يسير وشرب النفل. ثم بدأ يتكلم على الأقوال بعد خلص الأفعال، تكلم في الأقوال في قسم الزيادة برضو. احنا خلصنا قسم الزيادة، قلنا قسم الزيادة ينقسم إلى قسمين رئيسيين، فعل وقول. والفعل من جنس الصلاة من غير جنس الصلاة، خلص الفعل من جنس الصلاة من غير جنسها، بقي القول في قسم الزيادة. هنقوله بقى بعد العشاء إن شاء الله، لأن احنا أطلنا عليك. وطبعا أنا كان عندي أمل كبير ان احنا نخلص باب سجود السهو، لكن على هذا النحو مش هينفع نخلص. كان في اخوه بيزعلوا احيانا ويقولوا يا شيخ احنا يعني ماشيين بالراحه في الدرس، والدرس فيه نوع بطء. وبعض الاخوه انتصر ليا وقال لي لا ده احنا بقى لنا ثلاث دروس ماشيين سريع. وانا الحقيقه لا معذور ولا معذور، المساله مش لا تقاس بالدروس، انما تقاس بالكلام الذي يقال. لما احنا كنا بنتكلم في اركان الصلاه وواجباتها وسننها كان لازم نمشي بسرعة. ليه؟ لأن تفصيل ما أجمل من قبل. احنا خدنا صفة الصلاة وفيها هذا الكلام مفصلا، ثم أجملنا، أو كنا نتكلم مجملا ثم فصلنا، فكان عادي إن احنا نمشي بسرعة. لكن لما نكون حاجة أول مرة تسمعونها وتطرق أذهانكم ومش متصورين المسائل أصلا، فمن الغش في نظري إن أنا أمشي بسرعة، إلا حيث كان الجميع فاهمين لما يمشي بسرعة. لكن لا أنا في نظر لا أنا عملتش كده، يبقى أنت هتقولوا خلصنا الزاد وما خلصناش الزاد. خلصنا الزاد حقيقة لكن ما خلصناهوش، وإحنا مقياسه أن تنهي الكتاب هو استحضار مسائله وفهمها، مش أنك قريته كله ولا أنك حضرت الدرس كله، هذا لا يغني. فلا تقيس الدرس بالكمية اللي تخلص، قيس الدرس بالتزامنا بالشرط ان احنا ما نخرجش عن المذهب ولا نفرع كثيرا. فحيث فرعنا كثيرا وخرجنا عن المذهب نقول ده خلاف الشرط، يبقى احنا ماشيين بالراحه. اما احنا ماشيين على مقتضى شرطنا في اول الشرح ان احنا لا نخالف المذهب، واننا لا نفرع الا حيث راينا المصلحه في التفريع ولا نطيل في ذلك. ثم رايتنا نمشي على طريقتنا البطيئه دي، فلا مقتضى الحال. ايه مقتضى الحال؟ العدد كبير، الافهام متفاوته، المسائل اغلب الحاضرين يسمعونها لاول مره، فلا يصلح ان احنا نجري. هذا ما اراه. اللي عاوز يخلص سلق بيد دي الكلمه الثانيه عمدا، سلق بيد دي كلمه معبره، فسلق بيد لا يصلح في درس الفقه. فالاخوه ما يزعلوش احنا ماشيين بالراحه شويه، لكن هذه المصلحة إن شاء الله.